بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا المجلس الطيب المبارك بفضله وكرمه، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا ولله الحمد مجلس آخر من مجالس التعليق على زبدة التفسير، ولنزال مع سورة يونس عليه الصلاة والسلام، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. وقد شرع ربنا عز وجل في هذا الموطن وقبله بآيات، لما قال: واتل عليهم نبأ نوح، شرع ربنا عز وجل في قصص الأنبياء وأحوالهم مع أقوامهم، حتى يكون في ذلك سلوان للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يصبر فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم على ما يجده من قومه من الجحود والعصيان والعدوان. وهذا هو دور القصص. فبعدما بين الله عز وجل حال أهل الكفر وحال أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، وناقش الله عز وجل حجج المبطلين من أهل الكفر وفندها بذكر الآيات والبراهين، انتقل الله عز وجل بعد ذلك لقص القصص، ليكون في ذلك سلوان للنبي صلى الله عليه وسلم ومعشر المؤمنين، ويكون في ذلك عبرة للمعتبرين وإقامة للحجة على المعتدين، حتى يعلموا ما وقع لأسلافهم ممن سلك طريقهم وسار على دربهم، أعني ضرب الكفر والإلحاد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب فجاءوهم بالبينات، أي بالمعجزات والشرائع، فما كانوا ليؤمنوا، أي ما أحدثوا إيمانا، بل استمروا على الكفر وأصروا عليه بما كذبوا به من قبل، لم يوفقوا للإيمان بما جاءت به رسل الله تعالى بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل، أو المعنى: ما كان أقوام هؤلاء الرسل المذكورين بعد نوح عليه السلام ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح قبلهم. نعم، هنا بين الله عز وجل أنه تبارك وتعالى أرسل رسلا عددهم كثير، ونكر هنا لبيان الكفرة، تنكير هنا للكفرة. ثم بعثنا من بعده رسلا، أي رسلا كثيرون، وكل ذلك لإقامة الحجة على الناس. فجاءوهم بالبينات، أن الله عز وجل لا بد إذا أرسل رسولا إلى قومه أن يجعل معه حجة تدل على صدقه، فهم لا يأتون إلى أقوامهم فيقولون: نحن رسل، أو أنا رسول خلاص. لا، لأن أول شيء سيسأل عنه ما دليلك على ذلك؟ ما آيتك على أنك رسول؟ فالله عز وجل يؤيدهم بالمعجزات الباهرة والخوارق للعادات التي تدل على أنهم رسل من عند الله عز وجل، ويؤيدهم أيضا بالوحي المعجز في نفسه، والذي هو أعظم آية على صدق المرسلين عليهم الصلاة والسلام، لما يحويه من أمور الغيب التي لا يعرفها الناس من تلقاء أنفسهم، ولما يجمعه ويدل عليه من التشريعات الربانية المحكمة التي لا يتطرق إليها الخلل. ولكن عياذا بالله عز وجل أقوامهم كفروا، قال فما كانوا ليؤمنوا، وهذا باعتبار الأكثر، وإلا فمن أقوام هؤلاء الرسل من آمن، لكنهم لقلتهم، يعني الله عز وجل تحدث هنا عن الغالب، فما كانوا ليؤمنوا أي أغلبهم ما آمنوا بهؤلاء المرسلين، لم يؤمن منهم إلا خلة، كما سيأتي في قصة موسى، فما آمن لموسى إلا ذرية قومه، وكما مر في قصة وكما سيأتي في قصة نوح عليه السلام، وما آمن معه إلا قليل، إلى غير ذلك. فلما قال الله تعالى فما كانوا ليؤمنوا أي أكثرهم، أكثر هؤلاء الأقوام، وسبب عدم إيمانهم ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي بما كذب به آباؤهم من قبل فلم يوفقوا للإيمان، وسبب ذلك التقليد واتباع الهوى. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباء، من الكفر والضلال التقليد الأعمى هذا حائل. فلا بد الإنسان أن يحرر عقله وأن يفتح قلبه للحق، لكن لا يفتحه فتحا يعني عميا فما من شيء يأتيه يقبله، لا، وإنما يقبل الحق، وكل حق له دلائله، ها؟ إن على الحق نورا، خلاف الباطل، الباطل تغشاه الظلمة، مهما اجتهد أصحابه في تلوينه وتزويقه وتحسينه فإنه يبقى باطلا، عليه ظلمة وعليه قدرة. أما الحق فهو أبلج وعليه نور، ها؟ والعبد إذا كان صادق النية فإن الله عز وجل يهديه ويدله على طريق الحق. نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه، أي بعد الرسل المذكورين سابقا وبعد أممهم، بآياتنا، الآيات المعجزات، وهي التسع المذكورة في الكتاب، في الكتاب العزيز، فاستكبروا عن قبولها ولم يتواضعوا لها ويذعنوا لما اشتملت عليه، وكانوا قوما مجرمين، أجرموا باستكبارهم عن اتباع ما جاء به موسى وهارون. نعم. بعد ذلك ذكر الله عز وجل قصة موسى عليه السلام مع وهارون عليه السلام مع فرعون، وأطال فيها شيئا ما، بينما اختصر الله عز وجل الكلام عن قصص غيرهم. وهذا ديدن يعني أسلوب القرآن في سرد القصص، أن منها ما يلخصه ويشير إليه إشارة خفيفة، ومنها ما يقع فيه نوع استطراد لما له من علاقة بسياق الآية أو سياق السورة وموضوعها. وبالخصوص قصة موسى عليه السلام هي من أكثر القصص التي تناولها القرآن بشيء من الطول ويعني الاستيفاء، فهمنا؟ في كثير من السور، ابتداء من سورة البقرة إلى سورة يعني إلى هذه السورة التي معنا، سورة الأعراف، إلى سورة طه، إلى سورة القصص، ها؟ إلى غير ذلك. صور كثيرة تناولت قصة موسى عليه السلام بنوع من الطول، أحيانا أيضا هي أيضا يقع في شيء من الاختصار، لكن هي أكثر قصة وقع فيها أو تناولها القرآن لما فيها من العبر الكثيرة. ولكن العجيب والغريب أن هؤلاء الأقوام وهؤلاء الكفار لا أحد منهم يأخذ العبرة ممن سبق، وهذا من الغرائب لأن العقل ماذا يقتضي إخواني الفضلاء؟ ماذا يقتضي العقل؟ أن تتعلم من أخطاء غيرك ولا لا؟ لا، هو الذي يقتضي العقل. بتي مثلا ترشي مشروع أو ترشي مجال معين تدرس فيه أو نحو ذلك، أول شيء تسأل، فإذا بلغك أن الناس قد أخطأوا في هذا الباب وعوقبوا وقعت لهم عراقيل كذا، ماذا تسأل؟ تتفادى أنت تلك الأشياء. هؤلاء إلى يتتابعون على نفس الخطأ عياذا بالله عز وجل، صلى الله السلامة والعافية. وهذا يدل على خفة عقولهم وعدم توفيق الله عز وجل له. وهذا يحيلنا أيضا على أمر آخر، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يكون عنده عناية بمعرفة أخبار الماضين، وأول شيء يعول فيه على ذلك كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم بعد ذلك كتب التاريخ. والاستفادة من أخبار الماضين من أعظم ما يعين العبد على صلاح حاله واستقامة أمره، لأنه في حياته يتفادى كثيرا من الأخطاء التي وقع في غيره، لا على الجانب التعبدي الشرعي ولا على الجانب الدنيوي، أيضا الجانب الدنيوي يكون له عبرة في من سبق. ولو كان الناس يرجعون إلى أخبار السابقين ويتعظون بها لما وقع الناس في كثير من المصائب التي تقع والتي يغتنم الأعداء، أعداء الدين وأعداء المسلمين يغتنمون جهل المسلمين بالتاريخ وبما يقع لهم ولأقوامهم ولإخوانهم فيما سبق، فيعيدون لهم نفس الكرة ونفس يعني بين قوسين سيناريوهات نفسها، وتجد الناس يقعون في نفس الورطة وفي نفس الخطأ إلى غير ذلك، والله المستعان. زيد. نعم. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ أتقولون للحق هذا سحر؟ فلا تقولوا ذلك، فهو أبعد شيء من السحر، ولا يفلح الساحرون، فلا يظفرون بمطلوب، ولا يفوزون بخير، ولا ينجون من مكروه، فكيف يقع في هذا من هو مرسل من عند الله؟ ولا يفلح الساحرون، فالساحر عاقبته إلى البوار، عاقبته إلى أن يفضح أمره، لأن أغلب حيله هي أكاذيب وأراجيف وادعاءات وأباطيل، فالله تبارك وتعالى يفضحه في الدنيا قبل الآخرة. قال الله عز وجل: ولا يفلح الساحرون. والسحر عياذا بالله من كبائر الذنوب ومن الموبقات، وقد جعل الله عز وجل للساحر حدا في شرع الإسلام، وهو أن يضرب عنقه عياذا بالله عز وجل إن قبض عليه قبل أن يتوب، فإنه يعاقب بالقتل لعظيم ما يوقعه في الناس من الإفساد. وأول الفساد حاله هو مع الله عز وجل، فإنه لا يستقيم لأحد سحر إلا إذا أشرك مع الله وكفر بالله تبارك وتعالى. استحيل يعني كتب عليكم شيء واحد يقول لكم لا نرى عيثاً نرى الشريف، ها أتنشوف فيه في الكاس وكذا، عليكم السلام صلى الله، وتنكتب شيء كتيبات تنحيل للناس العكس، فأنت هو العكس برأسه إلى غير ذلك. هذا هو الذي أتحدث عنه الآن، أن بعض الناس يأتيك في ثوب الناصح وفي ثوب الإنسان الأمين وفي ثوب الفقيه المخبت الصالح الذي يخاف الله عز وجل وأخبة الناس. فلا ينبغي بارك الله فيكم أن نخدع بهذا، لا ينفع ولا يضر إلا الله رب العالمين. وينبغي للعبد أن يصلح علاقته بالله عز وجل وأن يجتهد في التقرب والتعلق من الله عز وجل والتعلق بالله تعالى. فلا يكشف الضر إلا الله عز وجل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يجدك بخير فلا رد لفضله، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهمنا؟ لا أن يخدع الإنسان بسحر الساحرين. والسحرة لما، وكما سيذكر الله عز وجل قصته معي، هم أهل الميدان ميزوا بين المعجزة وبين السحر، لأنهم يعلمون بأن السحر إنما هي خيالات لا حقيقة لها في الواقع، وإنما يلبسون على بصر الناس وعيونهم حتى يعني ينطلي عليهم أو تنطلي عليهم تلك الحيل. فبين لهم موسى عليه السلام أن هناك فرقا كبيرا إن كنتم تعقلون بين معجزات الأنبياء وبين السحر وبين السحر. نعم. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي تريد أن تصرفنا عن الشيء الذي وجدنا عليه آباءنا وهو عبادة الأصنام، والمراد بالكبرياء الملك. عللوا عدم قبولهم دعوة موسى بأمرين: التمسك بالتقليد للآباء والحرص على الرياسة، لأنهم إذا أجابوا النبي وصدقوه صارت مقاليد أمر أمتهم إليه، ولم يبق للملك رئاسة تامة، لأن التدبير للناس بالدين يرفع تدبير الملوك لهم بالسياسات والعادات. نعم، هذه آية عظيمة بين الله عز وجل فيها أن الذي يؤدي إلى استكبار الناس وامتناعهم عن قبول الحق أمران: أحدهما تقليد الآباء والأجداد وتتابعهم على الباطل، والأمر الثاني الخوف على المناصب والمقاعد وأن يزول ما تحت أيديهم من السلطان والملك، كما وقع لزعماء قريش على سبيل المثال. فأبو جهل كما روي عنه اعترف بلسانه بأنه يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق وأنه نبي من عند الله، لكن خشي أن يفوتهم بنو عبد المطلب بالسؤدد. ها؟ قالوا عندنا الحجابة والسقاية ونحن كذلك، قالوا عندنا الأموال ونحن كذلك، قالوا منا الأشراف ونحن كذلك، حتى إذا كنا كفر سيرها يتقدوا الكتاف حال بحال متساويين، قالوا منا نبي وليس منكم نبي، فمن أين نأتيهم بنبي؟ والله لا نؤمن به. فدفعهم للجحود ماذا؟ الخوف على السلطان والخوف على المنزلة والرئاسة. وكذلك عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الناس قريبا من أن يتوجوه ملكا عليهم، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام انصرف الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما صاروا يأبهون به، فحقد على الإسلام بسبب ذلك. وهكذا أيضا في الغالب تجد أن هذا هو الأمر. وهذا يدل على أن التعلق بالدنيا والتعلق بالمناصب من أشد الأمور التي تصرف الناس عن الاستقامة عن دين الله عز وجل. لذلك ينبغي الحذر من هذين الأمرين الخطيرين: أحدهما تقليد الآباء والأجداد، وهذا لا يزال إلى الآن شحال من واحد تقول لي هذه رأي السنة يقول لك ما تنجز هذا، احنا وليدنا قاع ما تنجز هذا. فالذي صده عن السنة وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليد الآباء، وبعضهم أجداد حرام كيف نديرو دابا المنصب ديالي ما تيخولش ليا كذا، فيجعل منصبه يكون منصبه سببا في فساد دينه عياذا بالله عز وجل. نعم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. قال هذا لما رأى الآيات التي جاء بها موسى نعم عليه الصلاة والسلام من اليد البيضاء والعصا، لأنه اعتقد أنهما من السحر، ويحتمل أنه أراد أن يستخف بالناس ويعارض ما جاء به موسى من السحر والشعوذة والتهويد على موسى والشغل عليه، فكان ما يذكره الله من إبطال ذلك الكيد. نعم، والاحتمال الثاني هو الأظهر، ماشي هو ما لا يميز بين السحر وغيره، لأنه هو قبل كاع ما يتزاد موسى عليه السلام رأى مناما عبرت له بأنه سيولد في قومه من يكون زوال ملكه على يده، لذلك وشرع في قتل كل من يولد من الصبيان، هو عنده أصلا بأنه سيأتي من يحاربه ومن يدعو إلى التوحيد إلى غير ذلك، زيادة على أنه قبل أن يأتيه بهذه البراهين من اليد البيضاء والعصا ونحو ذلك كلامه فيما يتعلق بالربوبية، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض، إن كنتم ومن بينهما إن كنتم تعقلون أو إن كنتم موقنين، فجاءه ببعض البراهين والأدلة العقلية التي هو يعلمها يقينا، فهمنا يعلمها، لأن أي إنسان بفطرته يدرك ذلك ويعلمه، لكنه جحد ذلك كما قال الله عز وجل صراحة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في الاحتمال الثاني أنه يعرف أن موسى على الحق لكنه أراد أن يستخف به وأن يلبس على العامة حتى لا يتبعوه ويتركوا فرعون، لأنه يعلم أنه إن تبع موسى عليه السلام فإن فرعون سيزول عنه تلك الهالة الكبيرة التي كان يجعل حول نفسه اللي هي ادعاء الربوبية، ادعاء الربوبية، حتى أنه صار يقول إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض فساد، هو خايف على دين الناس المسلمين، كأنه ترك لهم دينا أصلا، وكان سببا في كفرهم وضلالهم ويمنع عنهم الوحي، ثم يزعم أنه يخاف على الدين، وهذا لذلك قلت بأن الاحتمال الثاني هو الصواب. نعم. من قال أتوني بكل ساحر عليم، ليجعل هناك مناظرة بين سحر موسى في زعمه وبين سحر السحر. زيد. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، أي اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعصيكم، وإنما قال هذا ليبدأوهم بإلقاء عصيهم، وهو يعلم أنهم إنما يعملون خيالات ولا يقلبون العصي والحبال حيات، فيكون قضاؤه على حبالهم وعصيهم محقا لسحرهم، فيظهر عجزهم لكل القوم الحاضرين، لأنه يرفع عصاه وهي موجودة يراها الناس، ثم هم لا يرون حبال السحرة وعصيهم. زيد واضح الكلام. نعم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، أي الذي جئتم به هو السحر، وهو الباطل الزائف الذي يخيلون به على الناس ولا حقيقة له، بخلاف ما جئت به أنا فهو حق، لأنه آية من آيات الله، إن الله سيبطله، سيمحق ما صنعتم فيصير باطلا، يعلم الناس بطلانه بما يظهر على يدي من الآيات المعجزة. نعم وصف. ويحق الله الحق، أي يوجده ويثبته ويمكن له، وقيل المعنى يبينه ويوضحه بكلماته التي أنزلها في كتبه على أنبيائه لاشتمالها على الحجج والبراهين، أو المراد بكلماته التي هي أمره التكويني، كأمره العصا أن تكون حية تأكل حبالهم وعصيهم، ولو كره المجرمون من آل فرعون وغيرهم. نعم. الله عز وجل بين سبحانه وتعالى هنا أنه قد نصر نبيه موسى عليه السلام، وإن كان هنا قد بين فقط كلام موسى وموقفه، وقد بين الله عز وجل في غير هذه الصورة تفاصيل ما جرى من السحرة ونحو ذلك، وما الذي وقع عندما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون إلى غير ذلك. فالله عز وجل أظهر ما ذكره موسى عليه السلام، أن الله عز وجل يبطل الباطل ويحق الحق بكلماته، فبمجرد أن قال هذه الكلمات إذا بالحق قد انكشف، فألقى عصاه فانقلبت حية عظيمة فجعلت تأكل تلك الحيات المتوهمة التي هي مجرد خيالات، وإنما في حقة الأمر ماذا؟ حبال وعصي، هي لا تزال كذلك، حبال وعصي السحرة لا تزال حبال وعصيا، لكن في نظر الناس يرونها حيات بسبب السحر، لأن السحر منه ما يسمى سحر تخيل، سحر تخيل يعني يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهنا هي مجرد خيال، حقة الأمر ماذا؟ هي لا تزال عصيا وحبالا، بخلاف عصا موسى عليه السلام انقلبت تماما، قلبت تماما، لذلك فوجئ السحرة بهذا، فوجئوا بهذا، فقذف الله عز وجل الإيمان في قلوبه. وهذا من عجيب الأمور، من عجيب الأمور، كيف أن فرعون جعل يجادل ويناقش، وكم أتاه موسى عليه السلام بالآيات وبالبراهين وكم أقام عليه من الحجج، ومع ذلك لا يزال مصرا على عدوانه، بينما السحرة جيء بهم ليقارنوا سحرهم بسحر موسى وليبارزوه في معركة السحر فيغلبوه، وقد وعدهم فرعون بأن يعطيهم الأموال، فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، عندكم أجر عظيم، مع ذلك سأقربكم، تقول لهم قرب من الملك، شنو هي اش كتسمى هذه؟ ها الإغراء، مغريات الدنيا، الأموال والمناصب جوج، ومع ذلك لما شاء الله عز وجل لهم الهداية وكان فيهم صدق وإقبال، فهمنا؟ هداهم الله عز وجل، يعني لم يستغرقوا وقتا طويلا، في نفس الوقت استعمل الله عز وجل فأ التعقيب، فألقي السحرة ساجدين، قالوا أمنا برب هارون، برب موسى وهارون، قالوا أمنا برب العالم، هيا خلاص والله، وزاد وجاء البلاء الآخر، التهديد الوعيد الشديد بالتعذيب، ومع ذلك أصروا على الإيمان والثبات، سبحان الله، أمر عجيب، ضيل عجيب. ومع ذلك لم يذكر الله عز وجل ما جرى لهم بعد ذلك، لأنه ليس مهما، المهم هو أن يذكر الله تعالى موقفه وثباته وصبره. هؤلاء السحرة ذكروا في القرآن على سبيل المدح أو على سبيل الذم؟ ذكروا على سبيل المدح، لأن الأمور بخواتيمها وبعواقبها، فهم ممدوحون، سبحان الله. لذلك قلت سلفا بأن الإنسان إذا كان يبحث عن الحق بقلب صادق فإن الله عز وجل يهديه، المهم أن لا يكون معاندا، أن لا يكون معاندا. فقد ظهر للسحرة عظمة الآية وأنها ليست سحرا مسرحت الله، وإنما هي معجزة من عند الله تبارك وتعالى أيد بها رسوله عليه الصلاة والسلام. وصل. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من ذرار بني إسرائيل، وقيل المراد من ذرار قوم فرعون، ومنهم مؤمن آل فرعون ومرأته، ومنهم مؤمن آل فرعون ومرأته وماشطة بناته ومرأة خازنة، وامرأة خازنه على خوف من فرعون وملئه وأشراف قومهم أن يفتنهم أي يصرفهم عن دينهم بالعذاب. وإن فرعون لعال في الأرض أي عات متكبر متسلط على أرض مصر وأهلها. وإنه لمن المسرفين في الكفر وما يفعله من القتل والصلب وتنويع العقوبات. نعم، والأولى حمل التفسير على الأول، ولذلك اختاره المصنف فقدمه من ذراري بني إسرائيل، يعني قلة، إنما أمر لموسى إلا قلة من قومه، أغلبهم شباب، لذلك عبر بالذراري أو بالذرية، يعني اللي هما الأشراف وكبار القوم، هؤلاء بقوا على عنادهم مثل كبيرهم فرعون، لذلك هم الذين عبر عنهم بالملأ، على خوف من فرعون وملئهم أي كبار القوم وأشرافهم. أما الشباب فبعضهم قد آمن بموسى عليه السلام، وهم بنو إسرائيل الذين جاوزوا معه البحر. نعم، ومنهم ومنهم ويدخل في جملتهم من ذكر على سبيل التفصيل، امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون والماشطة وأبنها ونحو ذلك، لكن ليس المراد هؤلاء فقط. نعم، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تسلطهم علينا فيعذبونا حتى يفتنونا في عن ديننا، أو لا تجعلنا فتنة لهم يفتنون بنا غيرنا فيقولون لهم لو كان هؤلاء على حق لما سلطنا عليهم وعذبناهم. عندما يحل بالناس الفتن والبلاء فإن أعظم ما ينبغي أن يتواصى به الناس ويثبت عليه التوكل على الله وتعلق القلب بالله. فلما ذكر الله عز وجل الخوف على خوف من فرعون وملئهم ومن يفتنهم وعلو فرعون في الأرض وطفرة إسرافه وإفساده، بماذا أوصى موسى قومه؟ قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا. فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل مع فعل الأسباب وعدم الاعتماد عليها وعدم رؤيتها. فالتوكل معناه الثقة في الله عز وجل وعدم التعلق بغيره والتقوي بالله تبارك وتعالى، وأن يظن به الإنسان الظن الحسن وأنه عز وجل ينجي المؤمنين وينصر المؤمنين وأنه لا يضيعهم ولا يتخلى عنهم وأن عاقبة الكفر إلى زوال. يعني هذه أصول وأساسات لا ينبغي أن تتزعزع في قلب المؤمن إن كان مسلما. على الله يتوكل إن كنتم مسلمين، إن كنتم تؤمنون به فعليكم أن تثقوا به وأن لا يتزعزع يقينكم فيه وأن تعلموا أنكم منصورون مهما تجبر وتغطرس وطغى عدوكم ومهما كان في يده من القوة وأسباب الطغيان، فإن معكم أنتم أيها القلة أيها الضعفة معكم الركن الذي لا يرى ومعكم مالك الكون ومن له الأمر من قبل ومن بعد. هذا باختصار حاولت نقرب لكم معنى فعلى الله يتوكل. هذه التوكل جمع هذا الشيء وأكثر، كلمة واحدة لو فهمها الناس لا انصلحت أحوالهم ولا تمسكوا بدينهم، ولا ما رأيت هذا التكالب الذي وقع من أعداء الله عز وجل على المسلمين، ولا ما رأيت إسلام المسلمين إخوانهم للأعداء أن يسلموهم وأن يخذلوهم، لما رأيت ذلك. أن سبب هذه الأحوال التي نراها اليوم عياذا بالله عز وجل وهي أحوال مخزية، والله المستعان، سببها هو الحرص على الدنيا والافتتان بها والحرص على الكراسي وعلى المناصب والخوف على المصالح الدنيوية، والله عز وجل سائل كل واحد عما استرعاه وكل مضيع عما ضيع، الله عز وجل السلامة والمعافاة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هذا دعاء عجيب، دعاء عجيب، ففيه سؤال الله عز وجل بحفظهم من الفتن، وسؤال الله عز وجل بحفظ عدوهم من الفتن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تفتن الظالمين بنا فيفتنونا فيكون الجميع مفتون. فهو دعاء عجيب، وفيه أيضا حب الخير، وأن المسلم يكون فيه رحمة ويكون فيه يعني حب للهداية، حتى عدوه يحب له الهداية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدميه قومه ويعتدون عليه كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهديهم. لما جاءه أهل المسلمون فقالوا يا رسول الله ادعوا على ثقيف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي ثقيف وأتي بهم. هو يحب لهم لدير رغم أنهم يؤذونه ويكفرون به وبرسالته. كذلك هنا ما دعوا عليهم، دعوا معهم، وهذا لا يعني أن الإنسان أو أن المظلومين من المسلمين لا يدعون على أدائهم من الكفر، بل يجوز ذلك على سبيل العموم يجوز، وفي هذا أيضا نوع من هذا لكن بطريق غير مباشر. ومن فتنة القوم الظالمين أنهم يقولون لو كان هؤلاء على حق وأن هناك إلها ينصرهم لما سلطنا عليهم، ولا حال الله عز وجل بيننا وبينه، ولا أنجاهم الله عز وجل منا، فيكون في ذلك فتنة لهم وسبيلا إلى طغيانهم وزيادتهم في الشر عياذا بالله عز وجل. هذا دعاء عجيب، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. زدنا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، اتخذا لقومكما بمصر بيوتا لعبادة الله تعالى، أي مساجد. قيل مصر هي هذه الآية، هي الإسكندرية، وقيل هي مصر القديمة بجوار القاهرة الآن. واجعلوا بيوتكم قبلة، أي متوجهة إلى جهة القبلة، وقيل المراد البيوت التي يسكنون فيها. أمروا بأن يجعلوها متقابلة، والمراد بالقبلة على القول الأول هي جهة بيت المقدس، وقيل هي جهة الكعبة. وأقيموا الصلاة التي أمركم الله بإقامتها، وبشر المؤمنين يا موسى بما يعدهم الله من النصر والاستخلاف في الأرض. بعدما نزل الله عز وجل لنوقع واحد نوع من الاختصار في القصة، قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. يعني فأنجاهم الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. وأوحينا ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يأمروا أقوامهم بالمحافظة على الصلاة. وأن يجعلوا لذلك مكانا خاصا وهو بيوتهم. أما مسألة القبلة فالقبلة المراد بها بيت المقدس في أصح الأقوال. بيت المقدس هذا هو الذي كان قبلة لموسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. الزينة اسم لكل ما يتزين به من ملبوس ومركوب وحلية وفراش وسلاح وغير ذلك. ربنا ليضلوا عن سبيلك. إذ فكانت عاقبة أمرهم أن استعملوا نعمتك في صرف الناس عن دينك دين الحق. ربنا اطمس على أموالهم. دعاء عليهم بأن يمحق الله أموالهم ويهلكها. واشتد على قلوبهم أي اجعلها قاسية مطبوعة لا تقبل الحق ولا تنشرح للإيمان فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أي لا يحصل منهم الإيمان إلا من المعاينة لما يعذبهم لما يعذبهم الله به. وعند ذلك لا ينفع إيمانهم. فاستجاب الله دعاء موسى فلم يؤمن فرعون إلا عندما أدركه الغرق كما يأتي في الآية 90. فبعدما نفدت السبل والحيل من يد موسى عليه الصلاة والسلام وأتى لكل فرعون بكل برهان وبكل دليل على صدق نبوته وأصر على طغيانه وظلمه وعتوه دعا الله عز وجل بأن يهلكه. والله تبارك وتعالى استجاب له فقال عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. الاستقامة الثبات على ما هما عليه من التمسك بالدين وعدم الخروج عن أحكامه والدعاء إلى الله. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أي ولا تنحرف عن شريعته باتباع من لا علم عندهم بالدين. إذن فالذي يأتي بعد النعمة أو الذي ينبغي أن يفعله العبد بعد التوفيق والنعمة هو أن يستقيم على أمر الله عز وجل وهذا هو شكر تلك النعمة. فاستقيما واستقامة كما عرفونا الثبات على ما هما عليه من التمسك بالدين وعدم الخروج عن أحكامه والدعاء إلى الله عز وجل. فهي السير على الصراط المستقيم الذي خطه الله عز وجل وبينه وعدم الخروج عليه يمنة ولا يسرة وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. اتباع الصراط المستقيم وعدم اتباع السبل هذا هو الاستقامة. وقد أمر الله عز وجل بها كل أهل الإيمان على جميع مختلف الشرائع كما قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معنا. سيدنا عمس وجاوزنا ببني إسرائيل البحر جعل البحر يبسا فمروا فيه حتى خرجوا منه إلى البر. وقد تقدم تفسير هذا في سورة البقرة الآية 50 بغيا وعدوى. والبغي الظلم والعدو الاعتداء. حتى إذا أدركه الغرق أي ناله ووصله وألزمه انطبق عليهم البحر فغرقوا كما حكى الله سبحانه. قال آمنت. ولم ينفع هذا الإيمان لأنه وقع منه بعد إدراك الغرق له، ولم يقبل اللعين، ولم يقل اللعين آمنت بالله، لأنه بقي فيه عرق من دعوة الإلهية. عرق من دعوة الإلهية يعني لا يزال فيه كبر وأنب. بش يقول اختصارا آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. مش حال جبدا وهو في الغرق، كل شيء واحد مرتاح هو تيشرب في الماء، وشو حال جبدا شار إلى أن لا يزال في قلبي، يعني قالها مكرها في هذه الحالة، قالها فقط من باب الإكراه، وإلا فهو لا يزال فيه أنف عياذا بالله عز وجل واستكبار. صلى الله العفو والعافية. نعم. وأنا من المسلمين، أي من المستسلمين لأمر الله، الذين يوحدونه وينفون ما سواه. فأجابه الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أي فقيل له أتؤمن الآن ولا ينفعك الإيمان عند رؤية الموت؟ نعم. وصل. فاليوم ننجيك لبدنك بجسدك بدون روح، فقد قذفه البحر ميتا. أما قصة أن جبريل جاء وجعل يجعل الطين في فمه، فهذا ورد في بعض الإسرائيليات فقط. نعم. فاليوم ننجيك لبدنك بجسدك بدون روح، فقد قذفه البحر ميتا حتى شاهدوه، لتكون لمن خلفك آية من آيات الله يعتبر بها الناس ممن سيأتي من الأمم إذا سمعوا ذلك، حتى يحذروا من التكبر والتجبر والتمرد على الله سبحانه، وحتى يعلموا كذب هذا الذي ادعى أنه الرب الأعلى، فهي جثته مطروحة بالعراء لا روح بها. عن آياتنا التي توجب الاعتبار والتفكر وتوقظ في سنة الغفلة من سنة الغفلة، لغافلون عما توجبه الآيات. نعم. الله عز وجل جعله عبرة للمعتبرين بأن أبقى جسده ليرى الناس أنه مجرد مخلوق قد أخذ الله عز وجل بروحه، وليس له من معاني الألوهية شيء مما كان يدعيه. وهل الجثة المعروضة الآن في المتحف هي جثة فرعون أم لا؟ فيه يعني كلام لبعض أهل العلم، فمن أهل العلم من نفى ذلك وقال أن الله عز وجل عندما قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي فقط أنجى بدنه ليعتبر به قومه فيؤمنوا، الذين كانوا يظنون أنه إله عندما يرى جثته يؤمن بموسى عليه السلام تزول تلك الأسطورة وتلك الخيالات التي علقت في قلوب الناس. أما أن جسده قد بقي بعد ذلك قرونا متطاولة إلى أن وصل إلى اليوم، فهذا ينفيه بعض أهل العلم ويقولون أن تلك الجثة هي جثة فرعون، لكن فرعون من الفراعنة، ليس فرعون الذي كان في قوم موسى عليه السلام أو في زمن موسى عليه السلام، لأن كل من ملك مصر يسمى فرعون، يسمى فرعون تاج سيسي دبر فرعون على أش على أصل هذه التسمية، أن من ملك مصر يقال له فرعون، فهمنا؟ فالقصد أنهم اختلفوا في هذه الجزئية، فمن الناس من يقول أنه هو ومنهم من ينفي ذلك، وعلى كل فالغرض هو أن يأخذ الإنسان العبرة من الآية، العبرة من هذه القصة ومن الآية، وأن هذه عاقبة الطغيان وعاقبة الكبر وعاقبة العدوان، وأنه لا يمكن أن يستمر لأحد حال في هذه الدنيا، وأن العاقبة لأهل الإيمان في الآخر. مثلا كمثال دولة الطغيان الآن ودولة الاحتلال والكيان المختل، هذه الدولة الآن هي إلى زوال، ما عاد يقولوا زعما العتاد اللي عندها وكذا ودعم الدول الغربية الكافرة لها أن هذا سيبقيها، لا لا، ما كانش شي دولة أصلا على مر التاريخ التي عتت واستطالت في الظلم وطال أمدها، بل الله عز وجل قال وإذا أردنا أن نهلك قرية، شوف أن نهلك يعني الهلاك زي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أش ففسقوا فيها. مش كين دابا الطغيان بلغ الآن مداه والاستكبار بلغ الآن أقصاه، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. فترقبوا نهايتها، هترقبوا النهاية قريبة وشكا بإذن الله عز وجل، لأن هذه عادة الله عز وجل وانتقامه في من طغى وتجبر من أهل الباطل. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع ولينفعنا بكتابه إنه ولي ذلك والقادر عليه.